بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 16، قال رحمه الله: ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه، فهل تلزمه الإعادة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو البركات وغيره، وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف، فإنها نادرة في نفسها وهي كذلك أندر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى. إذا رجل في سفره وأثناء السفر رأى ما يظنه عدوا أو سبعا وقد حضرت الصلاة وهناك ما بجوار مكان هذا السواد، لكن لا يستطيع، يخشى على نفسه وأراد التخفي، فتيمم وصلى. لما صلى تبين أن هذا السواد ليس سبعا ولا عدوا، غبار أو نحو ذلك، فهل عليه إعادة؟ يقول: فيه وجهان ذكرهما أبو البركات وصحح عدم الإعادة، وهذا هو الأقرب، أنه لا تلزمه الإعادة لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع. فهو حينما تيمم لعذر شرعي وهو الخوف على نفسه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه فهل يحنث أم لا؟ في المسألة روايتان. قال جماعة من أصحابنا: إن محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق، أما الطلاق والعتاق فيحنث جزما. وقال أبو العباس: الخلاف في مذهب أحمد جار في الجميع. قال وكذلك لو خالع. طيب، هذه المسألة: لو حلف على شيء يظنه فبان بخلافه، يعني الحلف على غلبة الظن ثم تبين أن الأمر على خلاف ذلك، بأن قال: والله لقد حصل كذا، أو والله إن كذا لكذا، ثم تبين، وهو حينما حلف يحلف على أمر يغلب على الظن، هل يحنث أو لا يحنث؟ الجواب يقول: في المسألة روايتان، والصحيح أنه لا يحنث. والدليل على أنه لا يحنث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. في آخر الحديث قال: هل تستطيع أن تعتق؟ هل تجد رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني؟ والله، شوف، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. الآن حلفه هنا هل هو يقين أو غلب الظن؟ غلب الظن، لأنه لم يذهب إلى بيوت المدينة بيتا بيتا ينظر أهو أفقر أم هم أفقر، ومع ذلك لم يحنف. فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن وأنه لا يحنث في ذلك. نعم، في غير الطلاق والعتاق، لأن هذا يتعلق بالغير. فإذا حلف بالطلاق على أمر يظنه فبان بخلافه تطلق. يقول يعني مثلا قلت: لقد قدم زيد، غلب على ظني أن زيدا قادم. قلت: أنت مو غير صحيح. قلت: إن لم يكن زيد قد قدم فزوجتي طالق. فهذا يقع، لأن هذا الطلاق يتعلق بالغير. وكذلك: إن لم يكن كذا فعبدي حر. فهم يفرقون بين الطلاق والعتاق وبين غيره، ووجه ذلك أن الطلاق والعتاق يتعلق بالغير، يتعلق بالغير، فالعبرة فيه بماذا؟ بواقع الأمر. هذا جاري على القاعدة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وكذلك لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. نعم، يقول: وكذا لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع بين حلف بين قال وإن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم خلعها. يقول وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله اليمين، أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك. والصحيح أنه إذا فعل بعد الخلع وبعد اليمين أنه لا يقع، وذلك لأنه حينما فعل فعل وهي ليست امرأة، امرأة له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولذلك مثلا لو قال إنسان لآخر إن كلمت زيدا فامرأتي طالق ثم خلعها ثم كلمه، وش يكون الحكم؟ ما في شيء. قال الإنسان إن كلمت زيدا فامرأتي طالق ثم خلعها ثم كلم، فهل تطلق أو لا تطلق؟ الصحيح لا تطلق. نعم، ومنها أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه ثم علم بعد مدة ثم علم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام قبل علمه أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب لزوم الإعادة، وذكر القاضي قولا آخر لا إعادة عليه، واختاره أبو العباس قال والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يزكي، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل أو لم تصلي مستحاضة ونحو ذلك. الأصح لا قضاء ولا إثم اتفاقا إذا لم يقصر. نعم، يقول ومنها لو أسلم كافر ولم يعلم بوجوب الصلاة والصيام عليه، يعني أسلم نطق بالشهادتين وأسلم ولم يعلم وجوب الصلاة والصيام، يعني حصل تقصير من هذا الذي دعا مثل الإسلام، قال أسلم فأسلم وبقي مدة أشهر وهو لا يصلي ولا يصوم، ثم علم بعد مدة قيل له لماذا لا تصلي؟ قال ما أعلم. فهل يجب أن يقضي ما ترك من الصلاة والصيام؟ يعني الصيام ربما قد عام واحد شهر، لكن الصلاة قد يكون تركها أشهر أو لا. يقول مذهب لزوم الإعادة، وذلك لأنه مخاطب بها، لما أسلم خوطب بالصلاة وخوطب بالصيام، فالخطاب متوجه إليه. والقول الثاني أنه لا إعادة عليه، لأن يقول الشيخ الإسلام رحمه الله والقولان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، والشرع لا يلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم، ولهذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة لا تكون إلا بعد العلم. نعم، دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن المؤلفون قال إذا لم يقصر أي فمثلا لو سمع أن الدين الإسلامي في الصلاة في الصيام قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا مفرط. أحسن الله لي. ولهذا قال شيخنا رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فليعلم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن أصحابنا من فصل بين الحربي وبين حربي وغيره، فقال الحربي لا تلزمه إعادة وتلزم غيره. وللمسألة التفات إلى أصل آخر، وهي أن الشرائع، ولعل هذا الحربي لأنه إذا كان في دار الحرب يصعب عليه العلم، لأن كل من عنده كفار، بخلاف الذي يكون في ديار المسلمين. لكن الصحيح أن العبرة بالضابط المتقدم وهو عدم العلم إذا لم يكن تفريط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وللمسألة التفات إلى أصل آخر، وهي أن الشرائع هل تلزم قبل العلم أم لا؟ في المسألة قولان لنا ذكرهما أبو العباس، ومنها لو نسي الماء وتيمم فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على صح الروايتين، وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم، وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء. طيب، يقول: ومنها لو نسي الماء، إنسان عنده ماء وحضر وقت الصلاة ونسي أن عنده ماء، لا يجهل، قال: فإنه تلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين، وذلك لعدم تحقق شرط التيمم وهو عدم الماء. قال: وكما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم. مثاله: إنسان وجبت عليه كفارة مثل كفارة ظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، نسي أن عنده رقبة مباشرة كفر بالصوم، أو جهل وكفر بالصوم، هل يعيد أو لا يعيد؟ يقول: وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء، يعني أنه تلزمه الإعادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا، وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة، فلا إعادة على المأموم في أصح الروايتين. وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام، اختارها أبو الخطاب في انتصاره. طيب، لو صلى خلف من يظنه طاهرا من الأحداث فبان محدثا، تصح الصلاة على القول الراجح. لماذا؟ لأنه ائتم بمن يعتقد صحة صلاته، ائتم بمن يعتقد صحة صلاته. وهذه المسألة ليست خاصة بما ذكره رحمه الله في الطهارة، بل نقول: من لو صلى خلف من يظنه أهلا للإمامة فتبين أنه غير أهل صحة الصلاة. يدخل في هذا ماذا؟ يدخل في هذا ما هو أعظم، وهو ما إذا تبين أن هذا الإمام فيه بدعة مكفرة، أو ممن يحكم بكفره، أو نحو ذلك. مثاله: صلى خلف إمام ثم تبين أن هذا الإمام ممن ينكر صفات الله عز وجل والعياذ بالله، يجحد الصفات بدون تأويل، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ نقول: ننظر إلى حال المأموم. المأموم حينما اعتقد، حينما اتم به وهو يعتقد ماذا؟ صحة صلاته. أما لو علم ذلك واتم به وهو يعتقد بطلان صلاته لم تصح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ظنا أنه لم يأذن، فهل تطلق أم لا؟ في المسألة وجهان: المذهب المنصوص أنها تطلق، لأن المحلوف عليه قد وجد، وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة، فإنها أقدمت على ذلك. لكن العبرة هنا بنية الزوج وليست نية الزوجة. لو قال لزوجتي: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها، أذن من هو؟ الحالف. فالعبرة بنية من؟ بنية الحالف لا بنية الزوجة. نعم، وعلى هذا فلا تطلق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزله، ولم يعلم الوكيل بالعزل، أو مات الموكل ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة، هل يصح تصرفه أم لا؟ في المسألة روايتان. المذهب الذي اختاره الأكثر أنه لا يصح، وذكر أبو العباس وجها بالفرق بين موت الموكل وعزله حينئذ، فينعزل بالموت لا بالعزل. قال القاضي أبو يعلى: محل الروايتين فيما إذا عزله الموكل، فيما إذا كان الموكل فيه باقيا الموكل. فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك الموكل، أما إن أخرجه من ملكه بعتق أو بيع فتنفسخ الوكالة بذلك. وجزم به، وفرق القاضي بين موت الموكل أنه لا ينعزل الوكيل على رواية، وبين إخراج الموكل فيه من ملك الموكل بعتق أو بيع أنه ينعزل جزما، بأن حكم الملك في العتق والبيع قد زال، وفي موت الموكل السلعة باقية على حكم ملكه. قال أبو العباس: في هذا نظر، فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق، فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه، فيكون بمنزلة عزله بالقول، وذلك زال بفعل الله تعالى. طيب يقول رحمه الله: ومنها لو وكل شخصا في التصرف في شيء ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل فتصرف، فهل يصح هذا التصرف أو لا؟ الجواب أن تصرفه صحيح، لأن عزله مبني على العلم وهو لم يعلم، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فما تصرفه الوكيل قبل العلم بعزله أو موت موكله لا ضمان عليه فيه. فلو وكله في شيء ثم عزله ولم يعلمه، أو وكله في شيء ثم مات وتصرف الوكيل بناء على الوكالة السابقة، فلا شيء عليه، لأنه بنى على أصل وهو الإذن السابق. ينبني على ذلك مسألة ذكرها الفقهاء في القصاص، أنه لو وكل شخصا ليقتص، قال لشخص مثلا اذهب إلى فلان اقتله قصاصا لأنه قتل مثلا أبي، قتل أخي، فذهب هذا الوكيل لينفذ القصاص، في أثناء ذهابه يعني المكان بعيد جاء ورثة الجاني وحاولوا معه حتى عفا، صاروا يبكون ويتكلمون معه وأدخلوا شفعاء، فقال عفوت عنه لوجه الله. الوكيل لم يعلم ونفذ القتل. الآن حقيقة الأمر أنه قتل نفسا معصومة، لأنه من حين عفا صاحب الحق صارت نفسه معصومة، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ نقول لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، وذلك لأنه بنى تصرفه على إذن سابق لم يعلم بنسخه أو إزالته. نعم، ما في ضمان هنا أصلا. هنا إذا كان في دية يكون في بيت المال، نعم، لأن السبب نقول لأن الوكيل أمين وليس مفرط، والقاتل وصاحب الحق محسن، فعلى هذا تكون ديته هنا في بيت المال. منه فرط؟ لا، في الزمن السابق يعني في وقتنا الحاضر قد لا يتصور، لكن في الزمن السابق قال مثلا اذهب الرجل في الشمال، شمال المملكة، اذهب، وذهب على الإبل، ما في جوال يتصل عليه يقول ترى عزلتك. لو أرسل رسولا وهو قد سبقه بيوم يمكن ما يستطيع أن يلحق. هذه تتصور في الزمن السابق، يعني في وقتنا الحاضر الأمور منضبطة، ولا يمكن الإنسان أيضا من فعل هذا إلا بعد مراجعة الأنظمة ولاة الأمر. نعم، ها، لو باع أي لا ما عليه، الوكيل تصرف كما أذن، البيع ينعقد.